بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى باب صلاة العيدين، والحديث 34 بعد 100 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب صلاة العيدين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الإضحى ويوم الفطر. نعم. هذا موسى بن إسماعيل اللي هو التبوذكي، وحماد بن سلمة، وحميد الطويل، وأنس بن مالك. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما أعياد. والأعياد في الغالب تكون إما لموت زعيم أو ولادة زعيم أو انتصار في حرب، أو مثل الآن الأعياد الوطنية والقومية والشخصية وغيرها. فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. ومعناه أن وجود يوم متميز في حياة الأمم والأفراد أن هذه حاجة، يعني حاجة شخصية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فدل هذا الحديث على إبطال كل الأعياد الوطنية والشخصية وغيرها، وإن الله أبدل المسلمين بهما خيرا منهما، وكل ما يريدون فعله في العيد من الفرح والسرور وتجديد الملابس وإدخال هذا والأطعمة والأشربة واللعب لمن هو من أهل اللعب كالصغار والنساء، كما في المرة معنا في الدف في العيد لهؤلاء، هذا كله يجعل يوم الأضحى ويوم الفطر. وإذا أشبع هذا في السنة استغنى الناس عن البدعة، والعياد أمرها خطير. والآن يدندنون ويقولون الأعياد ليست من العبادات، إنما هي من أمور العادات ولا دخل لها في الحلال والحرام، ومن ذلك العيد الوطني والعيد الغيره. وقد ألف ابن تيمية رسالته اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم كلها في مسألة العيد، كلها في مسألة الأعياد، وبين أن الأعياد هذه أمرها خطير وأنها مؤثرة، وأن التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم في الباطن، وأنه ينبغي الاستغناء بهذا. نص الحديث واضح: إن الله أبدلكم ما هو خير منهم. كل ما ستفعلون في هذه الأعياد افعلوه في هذين العيدين، الفطر والأضحى، من ما يحل ويجبن من الحلال والطيب. وليس في إباحة اللعب للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أصحابه، إنما هو للصغار والنساء وأمثالهم. وتقدم حكم صلاة العيد، وأن جمهور العلماء على أنها عند مالك وغير سنة مسنونة متأكدة، وبعضهم قال فرض كفاية، وأهل الرأي هم الذين قالوا فرض عين. نعم. باب وقت الخروج إلى العيد. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو إضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. حين التسبيح تقدم البخاري، يعني وقت صلاة الضحى، وذلك ارتفاع الشمس. فأنكر إبطاء الإمام، لعل الإمام تأخر كثيرا، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا من العيد في ساعتنا هذه، دل على التبكير، وخاصة عيد الأضحى وهو بالهمزة المفتوحة أضحى، أفصح من إضحى إن كان ثبت الإضحى هذا، إنما هو أضحى. نعم. باب خروج النساء في العيد. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: فقالت امرأة: يا رسول الله، إن لم يكن لإحداهن ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها. نعم، تعيرها طائفة من ثوبها أو بعض ثيابها. وفي هذا التأكد يعني العيد وخروج النساء ذوات الخدور والحيض وأيضا تقدم البخاري إن فيه من قال إذا انتشرت الفتنة والفساد فإنهم يترك هذا، يروى هذا عن أحمد وغيره، يحتجون بحديث عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث الناس في العيد أيضا من التبرج والسفور وعدم غض الأبصار ونحو ذلك لمنعهن، إنما يخرجون لما كان المقصد من خروج شهود الخير ودعوة المسلمين. وأخذنا في الألفاظ لما قرأنا في البخاري يكبرن بتكبير الناس ويدعون بدعائهم والحيض يعتزلن المصلى. يقول هنا أن حماد معروف بن سلمة وموسى التبوذكي أيوب السختياني ويونس بن عبيد صاحب الحسن، لأن هؤلاء أهل البصرة، وحبيب الشهيد ويحيى بن عتيق وهشام بن حسان، ومحمد هو الشيخهم اللي هو بن سيرين. وحديث معطية هذا يعني فيه فوائد كثيرة في مسألة العيد. نعم. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بهذا الخبر قال: ويعتزل الحيض مصلى المسلمين، ولم يذكر الثوب. قال: وحدث عن حفص عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت: قيل يا رسول الله، فذكر معنى موسى في الثوب. يعني أن الأظهر من رواية أيوب أن مسألة الثوب هذه إنما هو رواية محمد بن سيرين عن أخت حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى شهدت ذلك. هذا هو مسألة الثوب، لما قالت ليس إحدانا ثوب قال تلبسها صاحبتها من جلبابها. نعم. حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بهذا الخبر. كنا نؤمر، وبعدين قال بهذا الخبر يعني تكملة، وليس أن أم عطية قالت نؤمر بهذا الخبر. قالت: كنا نؤمر بهذا الخبر، قالت: والحيض يكن خلف الناس فيكبرنا مع الناس. وفي هذا أن الحيض لا يمنع الذكر، الحيض لا يمنع الذكر، فإذا كبر الإمام يكبرنا بتكبيره. وفي أن الإمام يكبر في الخطبة والناس أيضا يكبرون في انتظار الإمام، وهذا كله قد تقدمت الآثار فيه في البخاري، لأن الآن هنا مشينا في أبي داود على إثر البخاري. نعم، ربما مع المشي هذا نسبق البخاري. نعم. حدثنا أبو الوليد عن الطيالسي ومسلم قال: حدثنا إسحاق بن عثمان، حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدتي أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. نعم، وهذا حديث معطية أيضا لها حديث في اتباع الجنائز، هنا جمعته، لكن حفيد هذا يقولون أنه فيه كلام إسماعيل هذا، فقالت أن عمر قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، أمرنا بالعيد نخرج الحيض والعتق، وهن من قاربنا البلوغ أو حديثات عهد بالبلوغ، وهؤلاء في العادة لا يخرجن ولا جمعة عليهن، ونهانا عن اتباع الجنائز. نعم. باب الخطبة. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. إذن مخالفتان: إخراج المنبر يوم العيد والبدء بالخطبة قبل الصلاة، ثنتان فعلها مروان. نعم. فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. سبحان الله، عدم التساهل في الإنكار، ولو كان شيء يعني تظن يسير إخراج المنبر، ومع ذلك هؤلاء أنكروا والصحابي أقره، لأن دائما إذا انفتح الباب انفتح، فينكرون في الصغير والكبير، يحاولون أن يبقى الدين كما هو، حتى إخراج المنبر خشبة 3 درجات إخراجها إلى المصلى عدوه هذا أمر منكر. وهكذا كان أهل المدينة خاصة، ما يريدون شيء يتغير، لأن إذا بدأت مسلسل التغير ما لحد، وهذا اللي حصل. نعم. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أدى وبرئ ذمته. وهذا ليس فيه إغار الصدور على الأئمة، هذا أنكر على الإمام بحضرة الإمام، والإمام جاهر بالشر هذا فأنكر عليه، قال: يا فلان خالفت السنة. ليس الذي يخالف الإمام إلى مجالس الناس ويغر الصدور ولا يقابل الإمام، وهذا أمير أيضا، كان أمير في وقت في المدينة، قال يا مروان خالفت السنة. فقال أبو سعيد هذا قضى ما عليه، لأن بعض الخوارج في عصرنا يحتجون بهذا الحديث على الإنكار على الأئمة عند العامة ولا يقابلون الأئمة، يروحون العامة يهيجونهم فقط ويقولون أبو سعيد يقول هذا قضى ما عليه. هذا ما قضى ما عليه، هذا مسلك الخوارج. أما اللي يأتي إلى السلطان بحضرته بينه وبينه، وهذا كما قال كلمة حق عند سلطان جائر إن كان جائر مباشرة. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة، قال: تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين، وقال ابن بكر: فتخ فتختها. نعم، الفتخة قلنا في البخاري ما هي؟ الخواتم. خاتم. الخواتم والأسابر، سواء كان بفص أو بغير فص، قال بعضهم إن اللي ما له فص، وبعضهم قال الفتخ هو الخواتم، دل على الذهب المحلق. والأمر الثاني دل على مسألة أخرى وهي الصلاة قبل الخطبة وموعظة النساء. والأمر الرابع دل على إنفاق المرأة من مالها بدون استئذان الزوج، بدون استئذان الزوج، خاصة إذا كان يعني في الأشياء اللي مثل هذه. نعم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة حا، وحدثنا ابن كثير، أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء قال: أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما، وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير: أكبر علم شعبة، فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين. شعبة متورع ومتحرز، فإذا صار عنده في المسألة ولو أدنى شك قال أكبر علمي أو أكبر ظني، يعني يحتاط لنفسه، فقال أكبر علم شعبة أنه قال فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين ويلقين. وابن عباس شهد الفطر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا في السنة العاشرة اللي مات عقيبها عليه الصلاة والسلام أو السنة التاسعة، فشهد معه يوم فطر. وقال في لفظ آخر: ولولا لولا قرابتي منه ما حضرت، اللي صغري صغر سن، قال لولا قربي منه ما شهد. فدل أيضا كما بوب البخاري على إخراج الصبيان. نعم. حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه. كل أسانيد هذه بصرية، كلها بصرية، شعبة وأيوب وحفص بن عمر وهذا مسدد وأبو معمر عبد الوارث وأيوب لعطاء مكي، هذه كلها أسانيد بصرية. واللي بعده أيضا واللي قبله محمد بن عبيد أخو يعلى، ثلاثة أخوة كلهم صالحين وحتى في الحديث لا بأس بهم، حماد بن زيد وأيوب، كلها أسانيد بصرية. نعم. قال فظن أنه لم يسمع النساء. شوف الفائدة هنا، الفائدة اللي أرادها أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه لم يسمع النساء، لأجل ذلك أفردهن بالموعظة. فأما إذا كان النساء يسمعن الآن لا يحتاج إلى إفرادهن بالموعظة. نعم. فمشى إليهن وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال. نعم. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال يجعله في كسائه، قال فقسمه على فقراء المسلمين. قسمه على فقراء المسلمين، الصدقة خير، إعادة توزيع المال هذا، أخذ من هؤلاء وإعطاء هؤلاء حتى يكون المجتمع كله متآلف. الصدقة من أعظم القربات للرجال والنساء. نعم. باب يخطب على قوس. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه بفتح الجيم جنب عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. كذلك هذا اللفظ في فائدة أن خطبة يوم العيد على قوس لم تكن مقصود القوس كما فعل الأمراء بعد ذلك، يأخذون الحربة والقوس لإرهاب الناس وتخويفهم وإظهار القوة، يعني من سياسة الملوك، لا لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على عصا، وأحيانا في الجمعة في العيد لا عصا ولا غير. لكن هنا في فائدة، قال نول يوم العيد قوسا، يعني أهدي إليه أو أعطي وهو في يوم العيد، فاتكى عليه، يعني كأنه حصل اتفاقا، وليست سياسته عليه الصلاة والسلام كسياسة الملوك بعده. ولذلك أنكر العلماء اللي يقول إن الخطبة بالسيف إنها سنة، وإشارة إلى أن الإسلام فتح بالسيف وخاصة في العيد، وقالوا هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكى على سيف، أولا اتكى على قوس هكذا حصل اتفاقا، والأمر الثاني الإسلام فتح القلوب، فتح البلدان، فتحت بالقرآن والخير. السيف سياسة ملوك، ما يفتح المدن ويفتح القلوب مثل القرآن والعلم. نعم. باب ترك الأذان في العيد. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن السلط. وقلنا في البخاري إن هذا العلم حدث بعده، العلم هذا حدث بعده، وإن كان البخاري ظن أنه حدث في وقته فبوب عليه العلم في المصلى، لكن أراد ابن عباس أن يوضح مكانه اللي صلى فيه، فقال عند العلم اللي عند دار كثير بن السلط، والعلم حدث بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير مر معنا كثيرا في الموطأ وفي غيره، يوصفون أشياء وقعت في عهد النبوة بأعلام حدثت بعده لتقريب الموضوع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له مكان محدد إلا في آخر وقت، يعني كان في الفضاء، مرة يصلون هنا ومرة يصلون هنا ومرة يصلون هنا، ولا منبر ولا شيء، يستمعون يصلون، إلا آخر أمره صار أكثر وقته في المكان هذا اللي هو عند العلم اللي عند دار كثير بن السلط. فصلى ثم خطب. نعم. فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال ثم أمر بالصدقة. قال فجعلنا النساء يشرن إلى أذانهن وحلوقهن. قال فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هنا أن النساء أشرن إلى أذان والحلوق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهن، فأخرجنا الذهب وأرسل بلال إليهن بكسائه، فوضعنا الذهب فيه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فائدة ترك الأذان يوم العيد، وهذا بحمد الله لا اختلاف فيه. نعم. بعضهم نقل عن الشافعي وغير أنه قال يقال الصلاة جامعة، لكن هذا الله أعلم بثبوته، والحمد لله الأمر هذا متروك، والأمور المتروكة ما تبحث الآن، مدام المسلمين الآن الحمد لله على الجادة وعلى قول هذا ما يبحث على الشذوذات هذا، بل العيد لا أذان له ولا إقام ولا صلاة جامعة ولا غيره. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى. نعم. اللي يحيى القطان مسدد بصري، وابن جريج مكي، والحسن وطاووس والمكي، وابن عباس مكي. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد لفظه قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن حرب عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. نعم. هذه كلها حديث تدل على ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد. نعم. باب التكبير في العيدين. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. وهذا بحمد الله أيضا قول جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة اللي هم مالك والشافعي وأحمد، ومنهم أيضا الأوزاعي والليث وغيرهم، وهؤلاء كلهم على هذا أن يكون في الصلاة في الأولى 7، لكن تحسب معها تكبيرة الإحرام فتكون الزوائد 6، وفي الثانية 5 بدون تكبيرة الانتقال التي ارتفعت بها من السجود فتكون الزوائد 6 و5. إذا أنت لم تحسب تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال تكون التكبيرات الزوائد 6 و5، وهذا اللي عليها أئمة الأمصار بحمد الله. نعم. حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع. نعم. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. كلتين بعد التكبيرات هذه، يقول الشافعي هنا ليس من السبع تكبيرة الافتتاح ولا من الخمس تكبيرة القيام، فتكون عند الشافعي السبع زوائد، هذا اختلاف يسير، والخمس موافق فيها، والأظهر الله أعلم أن السبع بما فيها تكبيرة الإحرام والخمس بدون تكبيرة الانتقال، تكون الزوائد ست وخمس، هذا الأظهر. نعم. حدثنا أبو توبة الربيع، وهذا يقول قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا سليمان عن ابن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم، فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع وابن المبارك قال سبعا وخمسة، والكلام ما قاله وكيع بن المبارك، وكيع عبد الله بن المبارك أضبط في هذا أن سبع وخمس، والأول قال أن في الأولى سبع وفي الثانية يكبر أربعا، والأظهر سبع وخمس، هذا المحفوظ، الرواه يختلفون في الضبط. نعم. حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب، قال حدثنا زيد عن ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص، وكذلك يقول سعيد في المدينة كان يفعل هذا. يقول هنا أن روي عن ابن مسعود أنه كان يكبر في العيدين تسعا، أربع قبل القراءة ثم يكبر فيركع، وفي الثاني يقرأ، فإذا فرغ كبر أربع، يعني على طريقة أخرى. وقال عن ابن مسعود أنه قال التكبير في العيدين أربعا كالجنائز، يكون هذا مذهب ابن مسعود، والأكثر من العلماء قاطبة على أنها سبع وخمس. نعم. وهذا أيضا في ضعف، الحديث هذا في ضعف ذكر عليه هنا، لكن التكبيرات مشرودة كهيئة الآن، لأن هذا الآن في الفطر والأضحى والاستسقاء تسرد سردا. إيه عن ابن مسعود أنه كان يذكر، والإمام أحمد قال أذهب إلى أثر ابن مسعود أنه كان بين كل تكبيرتين يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وربما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينهما فرق، الله أكبر ويسكت يعني يسيرا بقدر التسبيح والتكبير الله أكبر هكذا. وجاء في رواية أخرى السرد هذا اللي هو الآن يفعلونه الله أكبر الله أكبر مباشر، ولكن ما أدري وش الأثر اللي يعتمدون عليه في السرد، أما الأثر أن بين التكبيرتين ذكر هذا أثر ابن مسعود ثابت عنه، وقال أحمد أذهب إلى أثر ابن مسعود هذا، والآن لا يكاد يعمل باحد، الآن لا يكاد يعمل باحد خاصة في بلادنا هذه يسردون التكبيرات سرد، وإذا كنت أيضا لست متابع مع الإمام تفوتك واحدة ولا ثنتين من سرعة ما يسردونها. نعم. باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمر بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، سورتان عظيمتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في المجامع الكبار، هذا في الركعة الأولى قاف كاملة، وركعة ثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، لأن فيها تحذير للناس وما أصاب الأمم، وهذا مجمع للناس، وأنا منذ عقلت ما أذكر إمام صلابنا ولو مرة بقاف واقتربت، أحسنهم حال اللي يقرأ سبح الغاشية وفيها سنة أخرى، لكن هذه السنة مرة متروكة. واقتربت، لأن كان عندكم الشيخ مفريد يمكنه محين السنة هذه، البلد اللي فيه عالم ما يحتاج. نشوف الآن يقول سنتين كانت يذكرها في بلاده وسعود هنا في عفيف، الذكر بين التكبيرتين وقاف اقتربت، أما أنا ما أذكر أنها قرأت لا في الحرمين ولا في البلدان، قاف واقتربت والذكر اللي بين التكبيرات يجعلون مساحة للمأموم، ولو تدبرت السورتين سبحان الله من أنفع ما يكون في مجامع الناس الكبار، قاف واقتربت. نعم. باب الجلوس للخطبة. حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا الفضل بن موسى السناني، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود: هذا مرسل. أبو داود ما ترك، علق عليه، قال الصحيح مرسل، والمرسل في الاحتياج به كلام. لكن على كل حال كما تقدم لما شرحناه في البخاري، خطبة العيد ليست بقدر خطبة الجمعة، ولكن لا ينبغي الكلام فيها وينبغي الجلوس لها، لكن ليست بالتشديد الذي في خطبة الجمعة، وليست مرتبطة بالصلاة كخطبة الجمعة، ولذلك هي بعد الصلاة. نعم. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. نعم، وذكرنا مرارا أن هذا كان يفعله في غير العيد، حتى فعل في عرفات لما ذهب إلى عرفة، ذهب مع طريق المأزمين ورجع مع طريق ضب، وفعل في دخول مكة، يدخل مع طريق ويخرج مع آخر، وفعل في العيد. فكان عليه الصلاة والسلام الأشياء اللي فيها شعار وإظهار الدين يخالف الطريق، وهذا فيه حكمة. هذه سنة. نعم. باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. هذا يقول هنا عمل به من الأئمة الستة: سفيان والأوزاعي وأحمد، وأما مالك الشافعي لم يعملوا به، فقالوا إذا زالت الشمس وما جاء الخبر إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون العيد، خلاص يسقط البتة. ولذلك قال بعض الشراح هنا: وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير حديث صحيح، ومن صححه عمل به، أو من بلغه عمل به، أنهم جاءوا وشهدوا أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ويغدوا للعيد من الغد، وأما لو جاءوا قبل الزوال لخرجوا في يومهم، وهذا عند كافة العلماء أنهم قبل الزوال يخرجون في اليوم، الكلام لو ما جاء الخبر لبعد الزوال. نعم. حدثنا حمزة بن نصير حدثنا ابن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد أخبرني أنيس بن أبي يحيى أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان أو بطن بطحان، لا بطحان هذا خطأ، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. نعم، يقول أغدو مع الصحابة المصلى فنسلك بطن بطحان اللي هو الوادي اللي في وسط المدينة حتى نأتي المصلى ونصلي فيه ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا، معناه أن من ترك السنة هذه لا بأس، إن كان ذهب مع الطريق ورجع مع آخر، إن كان ما لهم إلا هالوادي هذا أسمح لهم، يمكن من هنا حرة ومن هنا جبال ما في إلا هالوادي لا بأس، أما أن تيسر يغير الطريق. نعم. وقوله كنت أغدو يعني في أول النهار. نعم. باب الصلاة بعد العيد. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. نعم، السخاب قلنا ما هو؟ إيه، قلادة من ماذا؟ من طيب، من طيب وليست من حلي، يجعلونه من أظفار ومن أشياء اللي تباع عند العطارين. فيه أن عليه الصلاة والسلام ما صلى لا قبله ولا بعده، حتى لو كان إنسان متعود على الضحى لا يصليها في المصلى، صليها إذا رجع إلى بيته. فالعيد لا تسبقها صلاة ولا تلحقها صلاة، إلا إذا صليت في المساجد يصلون تحية المسجد إن لم يكن وقت الشروق. نعم. باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر. إذا كان مطر أو برد شديد لا مانع أن يصلى في المسجد صلاة العيد، والسنة فيه حديث علي المشهور، وهنا ذكر حديث أبي هريرة. نعم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حا وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، فيكون الفرويين نسبة إلى أبو فروة. نعم. سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. هذا الله أعلم بصحة، يعني في ضعف، لكن هذا هو العمل. إذا كان ما يستطيعون خروج المصلى، برد شديد أو أمطار أو شيء، يصلون في المصلى، وهذا يحدث خاصة قبل سنوات لما كان العيد يوافق الشتاء، أحيانا يأمرون الصلاة في المساجد. نقف هنا، هذه نهاية صلاة العيد، بقي الاستسقاء والكسوف، ثم صلاة السفر والمسافرين وما فيها من الآثار